إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 61 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما ذكرنا هو الركن الثالث من أركان التوحيد، لأن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي هذا الباب سوف نتناول شيئا مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم نذكر عكس ذلك وهو الشرك في الأسماء والصفات، أو ما يسمى بالإلحاد في الأسماء والصفات. وذكرنا أن هذا النوع من التوحيد هو من أمتع ما يعطى الإنسان إذا فقهه. إذا تفقه المرء في الأسماء والصفات فسوف يتمتع متعة عظيمة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتلذذ بعطايا الله عز وجل ومنحه، ويثمر هذا النوع يثمر في الإنسان الخوف من الله، ويثمر له الحب، ويثمر له الرجاء، ويثمر له أيضا مقامات العبودية. يصير المرء وهو يقرأ مثل هذا النوع من التوحيد تأتي فيه مقامات العبودية، يأتي فيه الخوف، ويأتي فيه الرجاء، ويأتي فيه المحبة، ويأتي فيه الرغبة والرهبة والإنابة، لأنه يعرف الله، يصير يعرف الله. ومن ثماره أنه يستعظم من يستعظم المنكر، ويخاف من المنكر، ويستحي من الله عز وجل، لأنه عرف صفاته، عرف عظمته وكبرياءه وانتقامه وعلوه وتكبره وغضبه، يعرف هذه الأمور. هذا النوع من التوحيد إذا عرفه المرء. فأنت تلاحظ أن الناس اللي في هذه الدنيا في كل بلد يسبون الله، لما؟ لأنهم لا يعرفوا ربهم. لو عرفوا ربهم وعرفوا صفاته ما سبوه. نعطيكم مثال: الإنسان عنده دراهمه، عنده المال، عندما يغضب هل يقطعها ويحرقها؟ ما يستطيع، لأنها محبوبة إليه. زين الناس حب الشهوات من النساء وبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما رأينا إنسان لما غضب روح ادى المال تاعه وبدده في البحر، لما؟ لأنه يحبه. فما بالك إذا أدركت عظمة الله وجوده ورحمته وإحسانه ولطفه وحلمه وقبوله للتوبة ومغفرته وسعة كرمه وجوده. إذا علمت هذا يثقل عليك أن تسب الله عز وجل، بل يصير حالك أنك لما تسمع إنسان سب الله عز وجل تبكي وتغضب يعني تغضب عليه وتلومه وتهدده إن لم تتوب وإن لم تترك هذا الأمر فلا عهد بيني وبينك، وتكره الكفر، تكره الفسوق، تكره الفاحشة، لأنك أدركت معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن القيم يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. أحلى ما في الدنيا أن تتعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تتعرف على كرمه، وأسماء الله عديدة جدا. الذي عندنا الذي نعرفه ربما 99، ولكن الذي عند الله أكثر. أسماء الله لا تقتصر على 99. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من بين الأسماء 99، وإلا يوم القيامة ستعرف أكثر من ذلك. الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى سدرة المنتهى فتح الله له من ذلك، قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من آيات ربه الكبرى لا تقتصر على الجنة والنعيم وعظم خلق العرش وغير. لا، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من عظمة الله، وفتح الله له من أسمائه وصفاته. يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي العرش، سآتي عند العرش وأسجد تحت العرش. قال: ويفتح الله علي من أسمائه وصفاته ما لم يفتحه علي في الدنيا، فيدعوه ويتوسل إليه بتلك الأسماء، ولذلك يستجيب الله له. سوف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما جدا، وهو أن يفك الأمر، بمعنى يدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار. فهذا ليس بالسهل، هذا ليس بالسهل. فالأنبياء اعتذروا، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى اعتذروا، كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، خاف على نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم ويدعو، قال: أدعو الله بأسماء وصفات لم يفتحها علي من قبل. ولذلك الذي أراد حاجته ينبغي أن يتعلم هذا العلم، علم الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيدعو. مثلا دعاء الكرم، تدعو بأسماء الله الحسنى التي لا تعرفها، أنت لا تعرفها ولم تحفظها ولم ينزل الله سبحانه وتعالى وينزلها على نبي، بل استأثر بها عنده في الغيب. عنده يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. إذن ما يشغل 99، أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله. بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هو موجود عندك. أسألك بهذه الأسماء كلها أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا فرج الله كربته وأبدله بذلك سرورا. معنى هذا الدعاء عظيم جدا، سوف يأتي بثماره. وتصور أنت تشتاق وتجتهد وتجاهد نفسك على معرفة هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وفي المقابل ناس يجحدون هذه الصفات وينكرون هذه الصفات ويتنصلون بها ويتبرؤون منها ويبتعدون عنها. يعني هذا هؤلاء وقعوا في أمر خطير جدا، ويترتب على ذلك عقوبات وغضب من الله سبحانه وتعالى. انظر قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، وهو سبحانه وتعالى قال: لم يلد ولم يولد. أثبتوا ما نفى الله سبحانه وتعالى. الله يقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهؤلاء جاءوا وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، ذلك قولهم بأفواههم، يعني ما ليس أمر كان في قلوبهم فقط، بل نطقوا به. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. سوف يأتيون إلى الله عز وجل. لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذا تهديد، هذا تهديد، سوف يأتون يوم القيامة والله عز وجل أحصاهم. ما يقول الإنسان سوف ينفلت، القول في هذا يعني هذه الأمور لو يموتون عليها فعقوبتهم عظيمة جدا. هؤلاء أثبتوا ما نفى الله، وبعضهم نفى ما أثبت الله، نفى ما أثبت الله. بعض الناس يظن بأن الله يعلم، لكن لا يعلم كل شيء. الله تعالى في القرآن الكريم يقول عليم بذات الصدور، الله لطيف عليم، لطيف خبير. قال الله تعالى يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. ذرة في السماوات أو في الأرض في صخرة يأتي بها الله. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالى أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة يضيف الله إلى ذلك الشهود، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله من صفاته العلم، وإذا أدرك الإنسان هذه الصفة أثمرت فيه ماذا؟ الخوف، يخاف من الله. إذا علم بأن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون. قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله يعني الحساب. ثم هذه الآية نسخت، يعني كون الله عز وجل يعلم يبقى يعلم، لكن الحساب لا يحاسبكم ما لم تتحدثوا. مش كما بني إسرائيل، مش كما بني إسرائيل شيء يدور في قلوبهم يتحاسبوا عليه. هذه الأمة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتحدث تتكلم أو تفعل أو تعمل. بعض الناس ظن بأن الله لا يعلم كثيرا مما يعمل. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. طيحكم من فوق للتحت. الردى هو السقوط من الأعالي إلى الأسافل. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والمتردية. المترديين الشاة اللي سقطت من السطح وماتت، هذه لا نأكلها، إذا لحقنا عليها وهي تردح وما زال الروح فيها نذبحها وهي حلال. لكن إذا وصلنا عليها وفوتنا السكين بعد ما ماتت هذه لا، هذه اسمها المتردية، مثلها مثل النطيحة اللي نطحت أختها وكتلتها، احنا ما نلحقناش عليها، اذا ما لم نلحق عليها لا ناكلها، تعتبر جيفه. وكذلك ما اهل لغير الله وما اكل السبع الا ما ذكيتم. قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، يعني كان هذا انسان سقط من اعلى قمه والجرجر فوق الحجاره والاشجار والاوديه وغير ذلك وسقط له، كيف يكون؟ يتشتت، كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا الإنسان اللي ينفي عن الله العلم، وهنا ندرك الخطورة عندما يغلط الإنسان في شيء مما أثبته الله تبارك وتعالى أو يتردد في إثباته. المفروض لما يجينا أمر من الله نثبته. الله يغضب يغضب، كيف يغضب؟ الله أعلم. الله يفرح، كيف يفرح؟ ما نفسروش الفرح كيف هو، لأن عقولنا لا تدرك عظمة الله. إحنا ما ندركوش حتى الكرسي ولا السماوات ولا العرش، فكيف ندرك الله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل قال عن هؤلاء مهددا لهم: فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وزاد الله عز وجل مما عاقبهم، قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. شدد عليهم العقوبة. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الملك، فمن قسم الملك بين الله وبين الخلق فقد كفر. شبه على مثلا سيدي عبد القادر مول الميدة يملك، يقول سلطان البر والبحر، خلاص أين سلطان الله؟ أين ملك الله؟ فهؤلاء أعطوا لغير الله عز وجل شيئا ولو قليلا. البر والبحر شيء قليل أمام ملك الله سبحانه وتعالى، لكنهم أشركوا بذلك. أثبت الله لنفسه اليد، قال: بل يداه مبسوطتان. فالذي لا يثبت اليد كفر. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش، على العرش. الذي أراد أن ينفي الاستواء وقال الجلوس مثل جلوس هذا، مثل ما قال بعض الفلاسفة: كما استوى بشر على العراق من غير سفك ولا دم مهراق. شبهه بملك استولى على العراق، قال استوى يعني استولى، فهذا ملحد ألحد في صفات الله عز وجل. والله تعالى قال: وذروا، اتركوهم، لا تتبعوهم ولا تتشبهوا بهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومما ينبغي أن نعلم في هذا المجلس أنه لا أحد أعلم بالله من نفسه، ما كانش واحد يعلم عن الله مثل الله عز وجل. ونقول يعلم ونقولوش يعرف، لأن المعرفة مكتسبة والعلم قديم، العلم أزلي، فلا نقول أن الله يعرف. فالله أعلم بنفسه من غيره، ولا أحد يعلم عن الله مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة، قال: وهم يكفرون بالرحمن، يعني المشركين العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنكروا اسم الرحمن على وجه العناد، وإلا يعفو على وجه العناد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكتبة الذين كانوا يكتبون الوثيقة، وثيقة الصلح، صلح حديبية، كان علي من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشرك من جهة المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذوا يستهزئون ويعاندون، قال: ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم، وما الرحمن لا نعترف بها، لا نعرف إلا رحمن اليمامة، على وجه الاستهزاء والعناد، مع أن هذا الاسم موجود. وسترى بعض الآيات التي يذكر فيها المشركون الرحمن، لكن تلك اللحظة لحظة حاسمة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه شيئا عظيما. الصحابة جاءوا من المدينة ومحرمين لابسين الإحرام، تصور أنت لابسين الإحرام أكثر من 20 يوم، جايين 400 كيلومتر، إذا كان إحنا اليوم 400 كيلومتر على جناح الطائر، هم كيفاش كانت عندهم وديان وجبال، يطلع جبل، ما كانش طرق معبدة، ما كانش سبل وسبلا لعلهم يهتدون، ما كانش دولة تحكم النظام، نظام المرور ونظام الطرق، وإنما مثل ما ترى في البوادي، هذه أودية وهذه أنهار وهذه شعاب وهذه أشواك وحجارة وأنهار وغير ذلك، يعني جايين من هذه المسافة، حتى أن أقدامهم تتفطر ويسيل منها الدم. كيف يكون هذا الإحرام الذي لبسوه وجاءوا به من تلك المدينة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قاطعين الفيافي والقفار والرمال والغبار وهذا ذلك، كيف يكون هذا الإحرام ويوصلوا للمكة المكرمة ويوصلوا على مشارف الكعبة المسجد الحرام ويقولون المشركون تعودون، كيف يكون هذا؟ لو أن واحد عفاكم الله يروح للمطار ما يوصلش للجدة ولا المدينة، يوصل غير هنا المطار يقول له روح انت عندك أمر سويه وتعال، ولا ما جبتش ورقة، كما مثلا بعض الحجاج يجي في آخر لحظة يقول له انت ما عندكش الورقة تاع الصرف يلا ارجع وتكون آخر رحلة عافاكم الله، كيفش يكون حاله وهو نظيف وكذا وغذلك. فما بالك الصحابة رضي الله عنهم كيف كانت شعورهم وأظافرهم وشواربهم و النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابه ويزيد هذا يقول له ماذا؟ يقول له نحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة، وهم كانوا في الأشعار يعني لما يشعروا يذكروا الرحمن، ولكن هؤلاء النفر أنكروا فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. شاهد أن الله سبحانه وتعالى سمى جحود اسما من أسامه كفر وهم يكفرون بالرحمن، سمى من جحد اسما واحدا سماه كافر، قال وهم يكفرون بالرحمن، يعني قل يا محمد في الرد عليهم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهذا فيه أن التوحيد والإيمان والإقرار والتوبة عما يسخط الله سبحانه وتعالى و الإنكار على من ينكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فما ذلك بالك أن تسب الله تبارك وتعالى؟ بعض الناس يسب رب العالمين ويستهين باسم من أسماء الله عز وجل ويلعن دين الإسلام ويلعن الله، يلعن الرب سبحانه وتعالى، وحاكي الكفر ليس بكافر كما يقول العلماء. لو تقول مثلا فلان قال كذا وكذا ماكش كافر، لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين قالوا وقالوا اتخذ الله ولدا وقالت اليهود يد الله مغلوله، كفر هذا. إلا أن المسلم تتقزز نفسه وتشمئز نفسه من إعادة ذكر هذا الكلمة لأنها كبيرة أنها عظيمة. إذن هذه الآية التي من سورة الحجر ولا الرعد، من سورة الرعد تدل على من جحد اسما من أسماء الله تبارك وتعالى يعتبر كفر مخرج من الملة. قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يفهمون، أتحبون بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الفائدة منه أن نتدرج في التعليم، وأن بعض الناس لا يصلح أن نعطي له بعض العلوم لما يكون مبتدئ. لماذا؟ لأننا نخلط عليه الأوراق، فالأمور التي نبدأ بها هي أن نبين له مثلا الربوبية والألوهية، وأن لا ندخله في المتاهات وفي الأقوال وفي كلام المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك، وإنما نقول له أثبت اليد وما تحاولش تفهم، أثبت العرش ولا تتدخل، ما تقولهاش الاستواء كيفاش هو وغير ذلك. الكيف مجهول، أعطيه القاعدة العامة أن الكيف مجهول، مش معنى ما تدرسهاش الأسماء والصفات، بل تعلمه بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه كيف وكيف كذا وكذا ومن صفاته كذا وكذا، لكن هذه الصفات قل له بأننا لا نتدخل فيها، نثبتها ونمرها كما جاءت، ولا نعطيه الجزئيات قبل الكليات، وإنما نتدرج به شيئا فشيئا في التعليم لا سيما في الأسماء والصفات. قاعدة العامة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بعض الفرق وش يقولوا هذا العلم تاع الأسماء والصفات ما ندرسوهش كلية، علاش؟ لأنه صعيب. هذا وش هو؟ هذا إلحاد، بل لا بد من نعرف الناس بأن الله، مثلا نقول أن الله سميع، أن الله سميع وبصير، الله سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع بصير. نبين لهم بأن سمع الله ليس كسمعنا وليس كسمع البشر. نعطيهم مثال، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني، يعني في ميدان واحد وكلهم ينطق في لحظة واحدة، قال فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. حديث ما زال طويل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخل إذا دخل البحر، لكن خلينا في كلمة فأعطيت كل واحد مسألته. وهم من هم؟ الإنس والجن. الإنس كثيرون والجن أكثر، الجن بما في ذلك الشياطين. اليوم الذين هم في فوق الأرض كين 10 ملايير، 10 ملايير من البشر اليوم 1440، كين 14 ملايير. اللي كانوا قبل 100 سنة كم، واللي كانوا قبل 200 سنة كم، اللي ماتوا، اللي ماتوا في الحروب واللي ماتوا كذا، واللي كانوا في عهد عاد وثمود وفي نوح، واللي كانوا بعد آدم، والذين كانوا في الخلافة الراشدة وخلافة بني أمية وخلافة بني العباس وخلافة المماليك وخلافة العثمانيين وخلافة كذا، والذين سيأتون بعد إلى يوم القيامة، كلهم يجتمعون. كم هم؟ لكن لا حاسوب يحسبهم ولا كمبيوتر ولا غير ذلك. والجن كم؟ أكثر، يأتون في صعيد واحد وكل واحد يتكلم، هذا باللغة العربية وهذا بالفرنسية وهذا بالأمريكية وهذا بالإنجليزية وهذا بالإسبانية والبرتغالية والروسية. إذن لغات كثيرة، يسمعهم رب العالمين واحدا واحدا. إذن الله عظيم جدا. ويبصرهم الله واحدا واحدا، يعرف زيد من عمرو من عبيد من فلان. إذن هذا ماذا سيثمر في قلب الإنسان؟ سيثمر في قلبه بأن الله عظيم ولا ندرك عظمته، وأنه سميع وأنه بصير. بصير، والله بصير بالعباد. إذن انظر عظمة الله تبارك وتعالى التي تظهر في هذه الصفتين، مع أننا ذكرنا دليل واحد مزهر في الأدلة. الأدلة، ولذلك ذكرت لكم أن علم الأسماء والصفات علم حلو ولذيذ، وأن من وفقه الله تعالى لإدراكه فسوف يكتسب خلة مع الله سبحانه وتعالى، ومحبة وقربا وازديادا في العبادات، لأن لما تعظم شيء تصير تذكره من الصباح إلى المساء، وبعدا عن المعاصي، لأن تقول بأن الله الذي يعلم ويحصي هذه الأعداد العديدة ويسمعها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. الأصوات، الطيور والحيتان والبهائم والحشرات والنمل. النمل عندها صوت، كيف وقد وفق الله سيدنا سليمان أن يدرك ماذا؟ لغة الطير ولغة النمل. لغة النمل، مر على واد من النمل فسمع نملة تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سمعها من هو بشر، فما بالك الذي خلقهم يعلم كل أصوات النمل والحشرات وغير ذلك. فهو سبحانه وتعالى سمعه واسع، وسعته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أورد، اقرأ الحديث عبد الرزاق عن معمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقها فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. نجيب الآية التي فيها في سورة التوبة: بل هم قوم يفرقون. بل هم قوم يفرقون على المنافقين، لقبل قوله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لولوا إليه وهم يجمحون. ولا الروح الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين بل هم قوم يفرقون. كين الخوف وكين فوقه الفرق، الفرق وهو شدة الخوف، الخوف الشديد أقصى الخوف، وهذا هذا لا نفعله، نحن نخشى الله عز وجل، وليس لدرجة أننا نصل إلى ما يصل إليه بعض الزنادقة من أنهم يظهرون خوفا حتى يموتون، يموت من شدة الخوف. هذا ما كان عند السلف، كانوا يخافون ويبكون وترتعد فرائسهم وتقشعر جلودهم، ولكن لا يصلون إلى ما يفعله بعض الناس، يقولوا مات من الخوف من الله عز وجل، مات من الخوف من الله عز وجل. يعني وبعض الناس كانوا يسقط من شدة الخوف حتى يعني يظهر عليه أنه في سكرة الموت. قال بعض السلف هؤلاء يكذبون على الله، قالوا نجعل أحدهم فوق جدار ونقرأ القرآن، إذا طاح إذا سقط من شدة الخوف نعرف بأن خوف حقيقي، هو مكش هو ليس خوف حقيقي. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى رجلا انتفض، يعني ارتعد. كيف ارتعد؟ يعني سمع واحد يتكلم في الصفات، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فما أراد، ارتعش وانتفض كأنه ينكر، لماذا تتكلمون في الصفات؟ قال ما فرقوا هؤلاء، لماذا خافوا لهذه الدرجة من هذا العلم؟ ما فرقوا هؤلاء؟ هذا الرجل كان في مجلس عبد الله بن عباس فسمع شيئا من الأسماء والصفات فأخذته رعدة استنكارا، وهذا فيه أن مجالس الصحابة رضي الله عنه كانت في التوحيد والعقيدة والأسماء والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من حفظها، يعني من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظها وفهمها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. ومن ذلك أن هذا الأثر عن السلف يعني في مجلس ابن عباس اعتناؤهم بهذا العلم، وأنهم لا يغلون فيه ولا يجحفون، لا إفراط ولا تفريط. قال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا استفهام من عبد الله بن عباس، قال لماذا يخاف هؤلاء؟ قال ذلك في حق هذا الرجل الذي انتفض، وكأنه يقول للناس لا تتدخلوا في هذه الأمور ولا تثيرونها، كما يفعل بعض العقلانيين اليوم وبعض أعداء التوحيد، كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ويوم القيامة يوم القيامة ماذا يحدث؟ أن المشركين وش يقولوا؟ اللي كانوا يوعدوا، اللي كانوا يشركون، واللي كانوا يذبحون لغير الله، واللي كانوا يقومون بمظاهر الشرك، وش يقولوا؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم، وقلنا كان لما تجي في المضارع وتسبقها النفي معنى لا ينفعهم لا من قليل ولا من كثير ومن خطير ولا من حقير ولا من خطير، لا ينفعهم الإيمان، لا ينفعهم الإيمان، لأن كما قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فالاستنكار الذي أنكره هذا الشخص هو من دليل على قلة العلم، وهذا فيه أن قلة العلم والبصيرة به يجعل صاحبه يجحد الحق ويجهل الحق ويرد الحق، ولهذا سمي العلم فرقانا ينفرق الإنسان به بين الحق والباطل. يعني عبد الله بن عباس قال لما تجي المتشابه تؤمن به فقط، تجد الرقة عند المحكم، ولما يأتي المتشابه الحل والمخرج أنك تسلم لله عز وجل، وفوض أمري إلى الله عز وجل. وهذا القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه نرجع لها يعني نؤمن بها ونعمل بها، ولما يأتي المتشابه نرجعه إلى